الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما للعالمين قل إنما يوحى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم.